بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع الدرس في كتاب تقرير القواعد وتحرير الفوائد للحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو الكتاب المشهور بقواعد ابن رجب. في القاعدة التاسعة وقفنا في شرحها، وهذه القاعدة التاسعة قسمها الحافظ ابن رجب رحمه الله إلى أربعة أقسام، وقال في القسم الأول، وهذه القاعدة كما سبق في موارد النهي في العبادات الواقعة على وجه المحرم، فالقسم الأول يقول: إن كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها، فضرب مثالا بصوم يوم العيد والصلاة في أوقات النهي والصلاة في مواضع النهي وصيام أيام التشريق، وقال يعني إن له أمثلة كثيرة. قال: والقسم الثاني، إن كان النهي عائدا إلى شرطها، وهذا قسمه إلى قسمين: إذا كان النهي عائدا إلى شرطها على وجه يختص بها، وضرب مثالا بالصلاة بالنجاسة والصلاة بغير ستر للعورة. والقسم الثاني: ما كان التحريم عائدا على شرطها، على شرط فيها لا يختص بها، وضرب مثالا بالوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الثوب المغصوب والحرير إلى آخره. والرابع وهو ما كان ما عاد التحريم إلى ما ليس بشرط فيها، التحريم هنا والنهي لا يرجع إلى شرط في الصلاة، إلى شيء يعني خارج، وضرب مثالا بالوضوء في الإناء المحرم ومن صلى عليه عمامة غصب أو حرير إلى آخره كما سيأتي. وكنا استشكلنا النوع الأول، وهو قوله: ما كان التحريم عائدا إلى ذات العبادة على وجه يختص بها، في الأمثلة التي ضربها. وقلنا إن النهي هنا ليس عائدا إلى ذات العبادة، لأن ذات العبادة صحيح، لكن لأمر آخر للزمان أو المكان إلى آخر الكلام، ولم يكن ذاك التوجيه صحيحا أو معتبرا، لأن الحافظ ابن رجب رحمه الله كان له مأخذ ظهر بعد التأمل والنظر والتدقيق في كلامه. فالحافظ ابن رجب قسم موارد النهي هنا إلى أربعة أقسام كما تلاحظون. فالقسم الأول: النهي فيه عن ذات الصلاة في أوقات النهي وأماكن النهي إلى آخره، فهنا أمثلة صحيحة، لأن الشارع في هذه الأمثلة نهى عن ذات الصلاة: لا تصلي في الحمام، لا تصلي في المقبرة. فهنا النهي يعود إلى ذات الصلاة، هذا معنى قوله عائدا إلى ذات العبادة، لأنه قال: الأرض كلها مسجد إلى الحمام والمقبرة، أو إلى المقبرة والحمام، وقال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلى آخره. فهنا النهي عن الصلاة، عن ذات الصلاة، هذا ما أخذه رحمه الله. وأما قوله على وجه يختص بها، فهنا النهي عن الصلاة في الحمام مثلا أو في المقبرة، ليس هنا النهي عن المقبرة أو عن الحمام في أمور أخرى متعددة، ولكن عن الصلاة فقط. فيجوز للإنسان مثلا في المقبرة أن يجلس، يجوز له أن يشرب، يجوز له أن يأكل إذا احتاج إلى ذلك، يجوز له أن ينام إن احتاج إلى ذلك، ولكن النهي عن الصلاة. فهنا النهي لا يختص بشيء آخر إلا الصلاة، بخلاف النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فهنا النهي لا يختص بالصلاة، فإن الأرض المغصوبة لا يجوز للإنسان أن يقيم بها أو أن يأكل عليها أو أن يشرب عليها أو أن ينام عليها، أليس كذلك؟ فهنا النهي لا يختص بالصلاة، بالصلاة وبغيرها. ولذلك هو رحمه الله فصل النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة، فصلها، جعلها في قسم آخر. كذلك النهي عن الصوم في يوم العيد، هنا النهي يعود على إلى ذات العبادة لا صيام، يعني ليس لك أن تصوم يوم العيد، النهي هنا عائد إلى ذات العبادة، إلى ذات الصوم. طيب، هذا القسم الأول وهو واضح، هذا ما أخذه رحمه الله. القسم الثاني ما كان النهي فيه عائدا إلى شرطها على وجه يختص بها. هنا النهي في النهي هنا في القلب في هذا القسم ليس عن الصلاة، النهي هنا ليس يعود على ذات الصلاة، وإنما النهي هنا عن كشف العورة، والنهي هنا عن التلطخ بالنجاسة. فهنا النهي يعود على شرط وهو كشف العورة أو النجاسة، ولكن أيضا حتى كشف العورة مختص بالصلاة أيضا. لماذا؟ لأن كشف العورة في غير الصلاة يجوز في أحوال معروفة، عند الخلاء وعند الجماع وعند الطب مثلا، وكذلك أيضا التلطخ بالنجاسة كذلك جائز في أحوال معينة. لكن هنا النهي هنا عن شيء متعلق بشرط الصلاة على وجه يختص بها، فالمقصود هنا النهي هنا عن كشف العورة، وهذا خاص بالصلاة. طيب، المثال الثالث، القسم الثالث، وهو إذا كان النهي عائدا على شرط في الصلاة على وجه لا يختص بها. وضرب مثالا بالماء، الوضوء بالماء المغصوب، الوضوء شرط. فهنا ليس النهي هنا عن الوضوء، وليس النهي هنا عن الصلاة، النهي هنا عن غصب الماء، عن غصب الماء. فكونه توضأ بهذا الماء المغصوب فالوضوء شرط، والنهي هنا عن غصب الماء، وغصب الماء له علاقة بشرط الصلاة هذا وهو الوضوء. ولكن النهي عن غصب الماء هل هو مختص بشرط الصلاة أم أنه لا يختص بها؟ لا يختص بها، لأن هذا الماء المغصوب لا يجوز للإنسان أن يستعمله مطلقا، سواء في وضوء أو في أكل أو في شرب أو في غسل من آخره. فهنا النهي هنا يعود على شرط في الصلاة ولكن على وجه لا يختص بها، في حين أن القسم الذي قبله النهي عن كشف العورة هذا يعود على شرط في الصلاة على وجه يختص بالصلاة، لأنه يجب على الإنسان أثناء الصلاة أن يستر عورته، ويجوز له أن يكشفها في أحوال أخرى، ولكن طبعا على حدود في حدود ضيقة معروفة. لكن غصب الماء هل يجوز؟ أبدا لا يجوز مطلقا، لا في الصلاة ولا في غير الصلاة. طيب، الرابع يقول إذا كان النهي لا يعود على شيء من الصلاة، لا إلى ذاتها ولا شرطها إلى آخره، مثل له بالإناء المغصوب. الإناء صحيح، الإناء ما له علاقة بالصلاة، لأن هذا الإناء لا يدخل، الإناء هذا لاحظ لا يدخل في ذات الصلاة ولا في شروطها ولا أركانها ولا واجباتها، ما له علاقة، لأن الذي يدخل في شروط الصلاة الماء، الماء الذي يتوضأ به، أما هذا الإناء ما له، ليس له علاقة. فهنا النهي هنا يعني عن غصب الماء، النهي هنا عن غصب الإناء، والإناء هذا لا علاقة له بالصلاة، لا يعود إلى شيء من شروط، يعني ليس، قال وإن عاد إلى ما ليس بشرط فيها كالإناء. إذن تقسيم الحافظ رحمه الله واستقراءه في هذه القاعدة هو استقراء سليم إذا تأملنا ونظرنا في كلامه بدون حاجة أن نرجع إلى كلام غيره، نحن لو نظرنا في كلامه قاعدة سليمة واستقراءه صحيح إن شاء الله. طيب، الأمثلة سبقت في القسم الأول وكذلك في القسم الثاني، وقفنا عند القسم الثالث عند قوله ومنها الصلاة في البقعة المغصوبة، وهذه من أشهر المسائل، وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة، وذهب الإمام أحمد بن شوري عنه إلى بطلان الصلاة. طيب الآن هذه الصلاة، هذا النهي، النهي عن الصلاة في البقعة المغصوبة هو يعود إلى شرط من شروط الصلاة، ولكن هل هو على وجه يختص بها؟ الجواب لا، هذا على وجه لا يختص بها. وتقدم تحقيق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الصلاة ليست باطلة، صحيحة، ولكن هل يثاب هذا الرجل ثواب من صلى في أرض مباحة؟ الجواب لا، الجواب لا. قال وللبطلان مأخذان أيضا، أحدهما أن البقعة شرط للصلاة، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط في الهواء، لأنه لابد من الاستقرار على الأرض. الأرجوحة تعرف معروفة، الأرجوحة التي يسميها العامة عندنا المدريحة، هذه الأرجوحة، يعني كون الإنسان يركب الأرجوحة وهي تتحرك ويصلي، قالوا متى صح الصلاة؟ هذه الأراجيح الموجودة في ما يعرف الآن بالملاهي، لو ركب الإنسان مثلا في هذه الأرجوحة وعقد النية وأحرم، يعني كبر، قالوا متى صح؟ لأن البقعة شرط في الصلاة، وكونه في الهواء ما يصح. أو قال أو على بساط في الهواء، أيضا لعدم الاستقرار. وهذه مسألة يعني مفترضة، ولا ما يتصور في زمانهم أن الإنسان يركب على بساط في الهواء إلا إذا كانت الجن تحمله ويصلي، قالوا لعدم الاستقرار. ولكن الآن في هذا العصر ظهرت الطائرات، واتفق الفقهاء تقريبا على صحة الصلاة فيها. لماذا؟ لأن هذا التعليل الذي ذكره الفقهاء الأقدمون ليس موجودا، علة بطلان الصلاة، لأن الإنسان إذا صلى في الطائرة فإنه يصلي على بقعة مستقرة، أليس كذلك؟ والإنسان كذا يرى نفسه إذا كان في الطائرة كأنه جالسا في بيته. نعم تأتي هزات وكما يسمونها مطبات هوائية، لا سيما عند الإقلاع وعند الهبوط، لكن إذا استوت الطائرة في الجو فالإنسان ما يشعر، في الغالب أن يكون مستقرا، يستطيع أن يصلي بدون اضطراب ولا اهتزاز ولا حركة تمنع من صحة الصلاة. طيب، والثاني أن حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم، فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة وإن كان غير مختص بها، غير مختص بها، لأن التحريم يعود إلى الصلاة ويعود إلى غير الصلاة، فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب، يعني هو ما تعليلهم في بطلان الصلاة، منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. أما التعليل الأول أن البقعة شرط للصلاة فهذا لا دليل عليه، والله أعلم، يحتاج هذا إلى دليل. طيب، وأما الثاني أن نفس الحركات هذه التي يفعلها الإنسان في الأرض المغصوبة هي نفسها حرام أن يفعلها، فهذا كما قال المؤلف هذا شيء لا يختص بالصلاة، كل حركاته لا تجوز في هذه الأرض المغصوبة. ومن هنا قالوا لا يجتمع الثواب، لا يجتمع الثواب والعقاب في عمل واحد، يعني في عمل واحد في صلاة واحدة يثاب ويعاقب، لكن اجتماع الثواب والعقاب في عمل واحد هذا أيضا في نظر. ويرجع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي نقله المحقق في مسألة اجتماع الأمر المطلق مع النهي المطلق، يعني صل هذا أمر مطلق، لا تصلي في الأرض المغصوبة هذا نهي مطلق، اجتمع أمر مطلق مع نهي مطلق، واضح؟ يعني صل هذا أمر مطلق، ما عين صلاة بعينها، يعني لا تصلي في الأرض المغصوبة هذا نهي مطلق، ما عين صلاة بعينها. فيقول رحمه الله التحقيق أن الفعل المعين كالصلاة في الدار المعينة لا يؤمر بعينها ولا ينهى عنها ولا ينهى عن عينها، لأنه تكليف ما لا يطاق، واضح؟ يعني لو قيل له هذه الصلاة هاتان الركعتان اللتان سوف تصليهما في هذه الأرض المغصوبة يجب عليك أن تصليها ولا يجوز لك أن تصليها، هل يمكن هذا؟ هذا تكليف ما لا يطاق. هل يمكن أن يجتمع الأمر والنهي في عمل معين واحد؟ ما يمكن، تكليف بما لا يطاق. يقول رحمه الله فإنه تكليف للفاعل أن يجمع بين وجود الفعل المعين وعدمه، يعني يأتي به ولا يأتي به، وإنما يؤمر بها من حيث هي مطلقة، يؤمر بها يعني يؤمر بالصلاة من حيث هي مطلقة صل، وينهى عن الكون في البقعة، وينهى عن البقاء في الوقعة المقصودة. طيب، إذا الآن فكت جهة النهي مع جهة الأمر، واضح؟ قيل له صل أمرا مطلقا، وقيل له لا يجوز لك أن تبقى في هذه البقعة، هذا أيضا هذا نهي مطلق، لذلك يقول وإنما يؤمر به من حيث هي مطلقة وينهى عن الكون في البقعة، فيكون مورد الأمر غير مورد النهي، ورود الأمر في محل يختلف عن المحل الذي ورد عليه النهي، هذا معنى مورد الأمر ومورد النهي، مورد الأمر في الصلاة ومورد النهي في البقعة، هذا شيء وهذا شيء، إذا اختلف المورد الآن، فيكون مورد الأمر غير مورد النهي ولكن تلازم في المعين، تلازم واتحد في الفعل المعين، والعبد هو الذي جمع بين المأمور والمنهي عنه، العبد هو الذي يجمع، لا أن الشارع أمره بالجمع بينهما، أليس كذلك؟ العبد هو الذي لما قيل له صلي ذهب وصلى في أرض المغصوبة فجمع بين الأمر والنهي، لكن الشارع لم يأمره، قال لا أن الشارع أمره بالجمع بينهما ولم يعين النهي عن الجمع بينهما، فأمره بصلاة مطلقة ونهاه عن كون مطلق. قال وأما المعين فالشارع لا يأمر به ولا ينهى عنه كما في سائر المعينات. شيء معين الشارع لا يأمر به ولا ينهى عنه، لأن أوامر الشارع مطلقة. فالشارع الحكيم إذا قال لك أطعم 10 مساكين فإنه ما يقول لك أطعم زيدا وعمرا وبكرا وخالدا ها، ولا يطلق لك، يطلق لك يقول لك 10 مساكين إطلاق، ما يعين. الشارع ما يأتي بالتعيين. إذا قال أعتق رقبة قال لك رقبة مؤمنة، ما يحدد لك زيد أو عمر أو خالد، ما يحدد لك، ما يعين. فشيخ الإسلام يقول الشارع ما يأتي بأشياء معينة. كذلك أيضا إذا قال لك صلي أو لا تصلي، ما يقول لك صلي كذا صلاة في بيت فلان أو في عند أرض فلان، وكذلك لا يقول لك لا تصلي في أرض فلان، أو يطلق لك وأنت الذي تجمع. يعني الإطلاق من الشارع والتعيين من التعيين من العبد. يقول رحمه الله: وأما المعين فالشارع لا يأمر به، لا يأمر به ولا ينهى عنه كما في سائر المعينات، وهذا أصل مضطرد في جميع ما أمر الله به من المطلقات، بل في كل أمر. فإنه إذا أمر بعتق رقبة مطلقة كقوله فتحرير رقبة، أو إطعام 60 مسكينا، أو صيام 2 شهرين متتابعين، أو بصلاة في مكان، أو غير ذلك، فإن العبد هذا كله تلاحظون ماذا إطلاقات. يقول: فإن العبد لا يمكنه الامتثال إلا بإعتاق رقبة معينة، وإطعام طعام معين لمساكين معينين، وصيام أيام معينة، وصلاة معينة في مكان معين. فالمعين في جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورا بعينه. انتبهوا للكلام، المعين ما هو مأمور، واضح؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال صيام 2 شهرين متتابعين أطلق، هذا الإنسان صام شهر مثلا محرم وصفر، الشهرين هذه اللي صامها محرم وصفر. طب هل الله سبحانه وتعالى أمر بمحرم وصفر؟ ما أمر بالمعين أطلق، العبد الذي عينه. قال رحمه الله: فالمعين في جميع المأمورات المطلقة ليس مأمورا بعينه، وإنما المأمور به مطلق، والمطلق يحصل بالمعين. المطلق يحصل بالمعين، يعني هل يمكن أن يمتثل العبد أمر الله على إطلاقه هكذا؟ ما يمكن. وإنما يمتثل العبد يمتثل الأمر المطلق بماذا؟ بالتعيين، بالمعين، بالتعيين. طيب، يقول: فالمعين فيه شيئان: خصوص عينه والحقيقة المطلقة. فالمعين فيه شيئان خصوص عينه والحقيقة المطلقة. واضح؟ هذا المعين، هذه الصلاة التي صلاها هذا الإنسان في الأرض المغصوبة، ماذا فيها؟ فيها شيئان. يقول شيخ الإسلام: فيها شيئان. ما هو الشيئان؟ خصوص العين والحقيقة المطلقة. يعني الحقيقة المطلقة الأمر المطلق الذي أمر الله به، وخصوص العين كونه صلاها الآن أمامنا، صلى 2 ركعة في هذا الأرض، هذا التعيين، هذا العين. وهناك حقيقة مطلقة وهي أمر الله بالصلاة. فلان أمر الله بالصلاة الحقيقة المطلقة هذا مأمور به، أليس كذلك؟ ننتبه لمسألة دقيقة. وشيخ الإسلام رحمه الله إنسان عميق يعني جدا، وكلامه ما يفهمه أي أحد. الآن هو لو أنك تفهم هذا الكلام تنكشف لك المسألة، يعني تنكشف لك المغالطة التي في هذه المسألة، في قوله من الثواب والعقاب يجتمع في صلاة واحدة، ليس بصحيح. الآن عندنا حقيقة مطلقة وصلاة معينة. الآن أمر الله سبحانه وتعالى للعبد بالصلاة، هل هو في الصلاة المعينة أم في الحقيقة المطلقة؟ في الحقيقة المطلقة، مو في الصلاة المعينة. هذا هو كما ذكر رحمه الله أن الله عز وجل لا يأمر بشيء معين، وإنما يأمر بمطلق. ومن الذي يعين؟ العبد هو الذي يعين. يقول فالمعين فيه شيئان، يعني تضمن المعين تضمن شيئين، خصوص عينه والحقيقة المطلقة. طيب، فالحقيقة المطلقة هي الواجبة، الحقيقة المطلقة هي الواجبة، هي أمر الله سبحانه وتعالى الواجب. وأما الحصول المعين، وأما الحصول المعين يعني هذه الصلاة التي نراها الآن في الأرض المغصوبة، قال فليس واجبا ولا مأمورا به. شفت الآن كيف المغالطة التي نسمعها أحيانا؟ هذه الآن هاتان الركعتان اللتان الآن رأيناها صلاها العبد في أرض مغصوبة، يقول شيخ الإسلام ما هو مأمور بها، يعني الأمر ليس شيئا معينا، الأمر شيئا مطلقا، حقيقة مطلقة، والعبد هو الذي عين، الله سبحانه وتعالى ما عين له، والعبد هو الذي جاء وصلى في أرض مغصوبة. فالحصول المعين هذا ليس واجبا ولا مأمورا به، وإنما هو أحد الأعيان، لاحظ، وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق، يعني بإمكانه أن يصلي في هذه الأرض المغصوبة، بإمكانه أن يصلي في المسجد، بإمكانه أن يصلي في الطريق، بإمكانه أن يصلي في الحديقة، بإمكانه أن يصلي في أي مكان، ولا لا؟ الحقيقة المطلقة هي الواجبة، والصلاة في الأرض المغصوبة هي أحد الأعيان، يقول أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق، يحصل بها امتثال الأمر المطلق. قال بمنزلة الطريق إلى مكة. السفر إلى مكة ما حكمه للحج والعمرة؟ واجب، إذا كان الحج واجبا يجب عليه أن يسافر إلى مكة حتى يقضي فريضته، أليس كذلك؟ والوسائل لها أحكام المقاصد. طيب، عندك الآن 10 طرق إلى مكة، هل طريق بعينه يكون واجبا؟ لا، أعيان، عندك 10 طرق، السفر إلى مكة من حيث هو مطلق هذا واجب، ولكن طريق بعينه ليس واجبا، ليس واجبا. شوف المثال كيف، فالصلاة من حيث هي مطلقة هذه واجبة ومأمور بها، ومن حيث هذا التعيين الذي حصل الآن في الأرض المغصوبة هل هو واجب؟ لا، ليس واجبا ولا مأمورا به. قال رحمه الله وإنما هو أحد الأعيان التي يحصل بها المطلق بمنزلة الطريق إلى مكة، ولا قصد للأمر في خصوص التعيين. هنا ينبغي أن تكون ولا قصد للآمر، ضبطها بهمزة، ينبغي أن تكون بمد حتى المعنى يستقيم، أليس كذلك؟ لأن الأمر ما هو القصد، القصد لمن؟ ها؟ القصد للآمر، فهنا ضبطت بالهمز فيختل. ولا قصد للآمر في خصوص التعيين، أصلحوها، يعني هكذا هي، أنا في ظني وفي ذهني ما تكون إلا هكذا، يعني الأمر ليس له قصد إلا على سبيل المجاز، يعني بأن يقال قصد الأمر كذا ويراد به من هو الذي أمر به، أليس كذلك؟ ولا قصد للأمر، يعني إما إذا كان العبارة هكذا صحيحة في كلام شيخ الإسلام فمعنى ذلك الآمر، فاكتب لعلها الآمر تراجع في الأصل. ولا قصد للأمر في خصوص التعيين، هل الآمر له قصد خصوص التعيين؟ إذا قال لك أبوك، والأصوليون دائما يمثلون بالأب لأن الأب أوامره واجبة، إذا قال لك أبوك اشتري لي رغيفا، هل قصده في تعيين رغيف بعينه؟ يعني هذا هو الآمر، ما له قصد في التعيين، الآمر يعطيك حقيقة مطلقة، يعطيك أمر مطلق، والتعيين من الذي يوقعه؟ العبد المأمور، المأمور. فإذا قلت قال لك أبوك اشتري لي رغيفا، أي رغيف تشتري حصل به الامتثال، فالآن اشتري لي رغيفا فيه كما يقول ابن تيمية رحمه الله فيه شيئان، التعيين والحقيقة المطلقة، الحقيقة المطلقة هي الواجبة، هي الأمر، والتعيين هذا ليس واجبا بعينه وإنما يحصل من العبد من المأمور. طيب، قال رحمه الله فتبين بذلك أن تعيين عين الفعل فتبين بذلك أن تعيين عين الفعل وعين المكان ليس مأمورا به. فإذا نهى عن الكون فيه لم يكن هذا المنهي عنه قد أمر به أو قد أمر به، يستقيم. واضح؟ يعني الكون الآن، البقاء في الأرض المغصوبة، هل الله أمر به؟ الصلاة في الأرض المغصوبة، هل الله أمر بها؟ ها؟ والله ما أمر الله بها. فكيف يقول اجتمع الأمر والنهي؟ ما اجتمع الأمر. الله ما أمر بأن تصلي في الأرض المغصوبة، أمرك بصلاة مطلقة. طيب، فإذا نهى عن الكون فيه لم يكن هذا المنهي عنه قد أمر به، إذ المأمور أو أمر به، إذ المأمور به مطلق، وهذا المعين ليس من لوازم المأمور به. هل يلزم؟ لا والله ما يلزم، المعين. إذا قال لك أبوك اشتري رغيفا، ما يلزم أن تشتري رغيفا بعينه، هل من لوازمه؟ ليس من لوازمه. وإنما يقول شيخ الإسلام، وهذا المعين ليس من لوازم المأمور به، وإنما يحصل به الامتثال كما يحصل بغيره. واضح؟ يحصل به الامتثال كما يحصل بغيره. فإن قيل هذا إيراد، إن لم يكن مأمورا به، يعني هذا المعين إن لم يكن مأمورا به، فلا بد أن يباح الامتثال به، لا بد من هذا، أليس كذلك؟ الامتثال به مباح، لأن الآن الشارع إذا أمر بشيء وهذا الشيء له أعيان كثيرة، يباح أن تتناول أي عين منها، يباح امتثال به. ويقول والجمع بين النهي والإباحة جمع بين النقيضين، والجمع بين النهي والإباحة جمع بين النقيضين. واضح هذا الإيراد؟ يعني هم الآن تنازلوا مع شيخ الإسلام على فرض أن هذا الإيراد من آخر، يقول نحن لا نقول لك إن هذا المعين، لا نقول إنه مأمور به وإنه أشر، نقول يباح الامتثال به، يباح. فإذا قال لك أبوك اشتري رغيفا، أي رغيف تراه بعينيك يباح الامتثال به، تنفيذ الأمر به يعني. فيقولون نحن قلنا يباح الامتثال به، إذن الآن جمعنا بين النهي والإباحة، والجمع بين النهي والإباحة جمع بين النقيضين. قيل، يقول قيل في الجواب عليه ولا يجب أن يباح الامتثال به، ولا يجب أن يباح الامتثال به، بل يكفي أن لا ينهى عن الامتثال به، فما به يؤدي الواجب، لا يفتقر إلى إيجاب ولا إباحة. من قال لكم أن هذا الرغيف بعينه وبيح الامتثال به؟ يكفي أنه ما جاء فيه لا نهي ولا لا أمر ولا إباحة ولا نهي، يكفي. واضح؟ لا يجب أن يباح الامتثال به، ما يلزم أن يأتي. وهنا مسألة خلافية أصلا، يعني هل الإباحة هذه من أحكام التكليفية، وهل الله سبحانه وتعالى يعني يأمر بها أم أنها على الأصل؟ شيخ الإسلام يقول ما يلزم، ما يجب أن يباح الامتثال به، بل يكفي أن لا ينهى عن الامتثال به، يكفي ما ينهي عنه، فما به يؤدى الواجب لا يفتقر إلى إيجاب ولا إباحة، بل يكفي أن لا يكون منهيا عن الامتثال به. فإذا نهاه عن الامتثال به امتنع أن يكون، فإذا نهى فرض أن هذا المعين نهاه عن الامتثال به، هذا المعين بعينه جيد، كما قال الله سبحانه وتعالى لآدم وحواء ولا تأكل ولا تقرب هذه الشجرة، نهاهما عن ماذا؟ عن معين. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هذا المعين ما هو شرط ننتظر إباحة فيه أو ننتظر أمر فيه، ما هو شرط، يكفي أنه ما يأتي فيه، ما يأتي فيه نهي، هذا يكفي فيمتثل به. جيد، يعني يكفي أنه الله ما ينهى عنه. يقول فإذا نهاه عن الامتثال به كما حصل لآدم وحواء الشجرة امتنع أن يكون المأمور به داخلا فيه من غير معصية. واضح؟ لو أن الله سبحانه وتعالى نهانا عن رغيف معين، عن صلاة معينة، يقول شيخ الإسلام مستحيل أن يتحقق به المأمور من غير معصية. هذا إذا نهى عن شيء معين. واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما نهى آدم وحواء عن الشجرة المعينة وأكل منها، وقعت المعصية ولا ما وقعت؟ وقعت. ثم ما يمكن أن الله سبحانه وتعالى ينهانا عن شيء معين ثم يأمرنا به، هذا ما تأتي به الشريعة كما حقق ذلك رحمه الله في الكلام السابق. فهل بعد ذلك الآن يقال إن الصلاة في الأرض المغصوبة اجتمع فيها الأمر والنهي؟ هذا كلام ما في تحقيق، أليس كذلك؟ هذا الكلام ليس فيه تحقيق. وأن الصلاة في الأرض المغصوبة اجتمع فيها الثواب والعقاب، من قال ذلك من الحنابلة فهذا الكلام فيه نظر. يقول رحمه الله: فهنا فها هنا عندنا هنا فهنا هنا الظاهر أنها فها هنا أربع أقسام، الصواب أربعة أقسام، وراجع الأصل يعني هذا اللي فين جاي نواصل اللي يكفي هذا يكفي، لأنه في كلام هو شيخ الإسلام رحمه الله كلامه يعني حقيقة لذيذ، أنه علم إذا قرأته هكذا بدون تدبر يصل عليك، وترى فيه سبحان الله فلسفة، وترى فيه سبحان الله العامة تقول الذي لا يعرف الصقر يشويه، كلام صحيح. فكلام ابن تيمية هكذا إذا لم تفهمه يصعب عليك الإشهاد، لكنك إن تدبرت فيه وتأملت وفككت رموزه تراه من ألذ الكلام ومن أطيب الكلام ومن أحلاه. إن رحمه الله يعني رجل أوتي علما وفهما، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهو الآن رحمه الله الآن قد يعني حلل لنا هذا الإشكال بهذا التحقيق. على كل حال نحن نسمع يعني مستعجلين، الحمد لله ننتظر ونكتفي بهذا المقدار. وإن رأيتم في الدرس القادم أن نتابع في كلام ابن تيمية تابعنا، وإن رأيتم يعني نكتفي بهذا ونتابع في الأمثلة وفي كلام ابن رجب تابعنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.